反正都没挣钱，我一边另外都没花过钱啊。 到那就来了，来就讲。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن في كتاب المناسك باب فسخ الحج. باب فسخ الحج، إذا كان نوى نية الحج فهل يجوز له أن يغير من الحج إلى العمرة؟ ليس إلا هذا والمقصود، فسخ الحج من نية الحج إلى العمرة ما حكمه؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد المشقي ضعيف ثقة، أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة مدلس كبير، إلا أنه صرح هنا من الأوزاعي رحمه الله قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء وهو ابن أبي أبي رباح الإمام المعروف واضح جدا، وهو الراوي عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله قال أهللنا عطاء رضي الله عنه كان يعرف بأن له عناية خاصة في مسائل الحج، وابن عباس رضي الله عنه من الصحابة لأنه طال عمرهم فاحتج إليهم وسئلوا كثيرا وذكر عنهم شيء كثير. أنا قائل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج خالصا لا نخلطه بعمره، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا منذ الحجة. أولا نريد أن نفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وحده؟ قد صحت الروايات أنه قرن، وقد ذكرنا أنه جاء في الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لما أهل بعدما صلى العصر خرج صلى الله عليه وسلم بعد الظهر وصلى على عصر في موضع المسجد ولم يكن مسجد في مسجد ذو الحليفة فأحل بالحج وحده ثم لما استوت به ناقته وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قليلا من موضع عامه ففي كله وادي العقيق في طرف وادي العقيق بات هناك صلى الله عليه وسلم هنا ينبغي أن يعرف بات مبيتا وذكروا رحمة الله عليهم الأئمة حكمته أن مبيت النبي صلى الله عليه وسلم هناك ابن القيم وغيرهم ذكروا أنه فيه حكمة كبيرة حتى يلحقه من يكون تأخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أو يكون أحد له حاجة خاصة فيرجع قريب ويقضي حاجته ويقضي. فإذا تلخص لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولبى بالحج وحده ولما بات قال أتاني الليلة في بعض الروايات أتاني آتٍ يعني كأنه جاء الملك قطعا وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة في حجة يعني اقرن بين الحج والعمرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وكان من أصحابه من ساق الهدية كان على حج وعمرة على ما حج النبي على ما اتمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة والحج والذين لم يكن معهم الهدي فكانوا قد نووا الحج وحده هذا هو الذي يروي لنا جابر رضي الله عنه قال عن جابر أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ولا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان بالحج خالصا إلى آخر ما وصل إلى مكة لا نخلطه بعمرة فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة وخرج لخمس بقينا من ذي القعدة كما جاء في الروايات الصحيحة فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فلما طفنا وفي علمكم إذا جمعنا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى أيضا وأجل مكة ليلا فبات بذي طوى فلما أصبح صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد الحرام نهارا ولا هكذا ذكروا فإذا بات بذي طوى وهناك قال من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة وقبله كما جاءت روايات أخرى قبل أن يصل إلى مكة قال من لم يكن ساق الهدي وأراد أن يجعل حجه عمرة فليجعلها عمرة يعني كانه تمهيدا لقلوبهم ثم لما نزل بذي طوى وأصبح صلى الله عليه وسلم أيضا أعاد هذه الكلمة المباركة من أراد أن يجعل حجه عمرة فليجعل ثم بعد ذلك فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة هنا جاء الأمر من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة يعني سبحان الله بنية الحج طافوا وبنية الحج سعوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة أن تحيى النحلة قال صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء يعني نحل حلالا كاملا حتى نذهب إلى النساء في إجازة نحل من الإحرام ونذهب إلى النساء يعني كناية أننا نخالط النساء ونجامعهن حلا كاملا فقلنا ما بيننا فيما بيننا قلنا ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس خمسة أو خمس فهنا خمس ليال يكون تعبير تأويله خمس ليال فنخرج إليها ومذاكيرنا تقطر منيا كأنهم استعظموا الأمر وصرح بكل صراع قالوا مذاكيرنا تقطر منيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبركم لا تكونوا لا تزكوا أنفسكم ولا تظنوا أنكم أبر وأصدق وأتقى مني إني لأبركم وأصدقكم ولولا الهدي لا أحللت لولا الهدي لا أحللت ف فدل فقال صراحه ابن مالك متعتنا هذه صارت متعه حج التمتع يعني بحيث خرجوا من العمره وتمتعوا مما منعوا من في الاحرام من اللباس والطيب والنساء فقال صراحه ابن مالك ابن جعش رضي الله عنه أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. هذا الحديث أخرج البخاري ومسلم والأئمة عامة النسائي الكتب الستة كلها تقريبا. فقال بل لأبد الأبد. هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول نريد أن يعني هل كان هذا أمر وجوب لهم؟ هذا لا يمكن أن نخالف فيه إن شاء الله. يعني لا يمكن أن نخالف أنه كان والله أعلم الذين كانوا معه أمر للوجوب وما نظن أن أحدا يكون خالف صلى الله عليه وسلم لكن يأتي السؤال هل فيما بعد إذا ساق الهدي جاز له أن يحرم بالحج فقط أو إذا كان لم يكن ساق الهدي فجاز له أن يحرم جاز في قول في أقوال الصحابة جاء وفي أعمال الصحابة أن الحج بأنواعه الثلاثة يجوز في أي حال إن شاء الله لا يقال إن هذا أمر عام لكن أخذ بعض العلماء منه الشيخ الألباني كان في بعض الأيام كان يعني ينظر فيه بشدة ويقول هذا أمر إيجاب لا يقول أمر إيجاب كاد أن يكون واجبا هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله وهو أنه يقول الأمر للوجوب فإذا قلنا للوجوب فالذي يظهر لماذا نقول أنه يظهر يظهر أن هذا كان للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أما فيما بعد ما كان ليخالف الصحابة لأن فهم الصحابة هو الدين الخالص في الحقيقة إذا تركنا فهم الصحابة فربما يكون الخطأ في فهم النصوص فالصحابة إن لم يكونوا فهموا أنه يجوز كل هذه الأنواع ما كانوا يفعلون بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع الثلاثة وما كانوا يستلزمون القران إذا ساق الهدي أو ما كانوا يرون التمتع واجبا على كل حال فبذلك يقال قد يقال أنه كان أمر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حق ولا استقام من سمع من أصحابه أن يكون يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاز إن شاء الله ثم يعني ثم حتى نقول من حتى نناقش مجابهة الشيخ نتكلم معه ونتدلل عليه ونتكلم عليه يا شيخ الصحابة وكذا قالوا كان يرى هو للجميع أنه بعد أن يكون واجبا هكذا يقول وما كان إذا رأى إنسانا قارنا كان ينكر له هذا كله وجدنا حججنا معه في ما الله أكبر ما مقيم في مقيم الأئمة رحمة الله الإمام ابن باز رحمه الله نعم كان حجه وحججنا معه قلنا الحمد لله نجادله بالتي يجوز لنا وكان يرى أنه واجب للجميع لكن الأدلة التي قدم نقول الصحابة أجازوا وثبت عنهم وأنت بنفسك فقر لها ثم أخبرني أحد من الإخوان أنه في الشيخ تعليق على الدراري المضيع لشوكاني رحمه الله ففيه كأنه رجع إيش القول الذي ذكر فيه تذكرون شيء واحد من الإخوان ذكر لي أنه قال أنه يكون أحق ويكون أفضل المتعة لا يقال أنه واجب لأن الشوكاني كان أشار إليه أنه أيضا أنه ينبغي أن لا يكون إذا لم يسق الهدي إلا متمتع فقال لا نقول إلا أنه أحق ومستحب فقط ولا نقول أنه مؤكد فقد يكون والله أعلم رجع الشيخ لكن الشيخ كان يرى أن الأمر هذا يدل على الوجوب للجميع إذا لم يكن ساق الهدي فليجعلها إذا لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة وهكذا كان يقول وفي بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى على هذه المناسبات كم من الناس جاءوا وكان جاء في أواخر شوال ذي القعدة وكذا وأيام كان برد فجاء يقول الآن أنا مرهق جدا من هذا الإحرام وكذا وكذا، هل يجوز لي أن أغير عمرة؟ فإن شاء الله في مثل هذا يكون له عذرا، إن شاء الله جاز له أن يغير متمتعا، أن يصير متمتعا إن شاء الله. نعم، فما على عذر وما دون عذر إن شاء الله جاز له، إذا كان ناوي على الحج أن يجرى عمرة إن شاء الله. وهذه فيه الحكمة والدين، التمتع هو الأفضل على كل حال، لأن الدين اليسر، دين يسر، ولا ما يفعل الله بأن تعذب نفسك، وما ماذا يكون يعني فيه أن تعذب نفسك بدون ما يكون إجابة عليه، فيكون هو الأفضل للناس عامة في العقيدة. وإذا لم يكن ساق الهدي، أما إذا ساق الهدي فكأنه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكون إلا قارنا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن علامة التابعيات، هي عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى أو لا نرى، لا ما يمكن، لكن ضبط لنا صاحبنا لا نرى ما له لزوم، لا نرى إلا الحج، حتى قدمنا أو ضنونا يعني من مكة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل، فحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي. تفصيل واضح جدا. فلما كان يوم النحر دخل علينا، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: دخل علينا بلحم بقر، فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه هذه البقر وأشركهن فيه الله. نعم، فإذا يعني لحم البقر أيضا أو ذبح البقر إذا كان يشترك فيه إما هديا أو أضاحي فهذا أمر معروف، ذبح فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وفيه أيضا يعني حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أنه ذبح، كذلك للصائم أن يكون متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح لهن، هذا يكون أقرب إلى تقريب قلوبهن. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الجرجرائي ثقة، قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ساعة ابنه لما كبر، ومحمد بن الصباح ما ظهر أنه متى سمع منه، عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما أمركم به ففعلوا. يعني هذا أمر جازم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه كان هذا الأمر واجبا على الصحابة رضوان الله عليهم، انظروا ما أمركم به ففعلوا، يعني كما يقول لك ليس هناك كلام ثاني أو أحد، انظروا ما أمركم، وهذا هو أطيع الله وأطيع الرسول. نعم، ففعلوا، فردوا عليه القول فغضب صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع الغضب لا شك فيه. ثم انطلق أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عائشة غضبانة فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. فهذا لا شك فيه كان، لكن الصحابة ما تعمدوا عصيان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كأنهم يعني كانوا يستمطرون رحمة الله لا إله إلا الله تعالى ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا فنبقى على ما نوينا. هذا هو مثل ما حصل في الحديبية، تذكرون أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فنحروا هديكم، فما قام أحد، فدخل على أم سلمة سبحان الله على أم سلمة فقال: يا رسول من أغضب؟ قال: ما لي لا أغضب فإني آمرهم بأمر فإنهم لا يطيعون. فقالت: يا رسول الله، أخرج أنت ونهر هدية واحدة فخرج صلى الله عليه وسلم فكاد أن يقتل بعضهم بعضا بالإسراع في ذبح الهدي والحلق الآخرين. فهذا على كل حال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمرا جازما فما كان لهم أن يخالفوا، لكن يبقى الحكم عامة إن شاء الله على ما فعل الصحابة فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيم منه جاز أن يقتل الإنسان أي نوع من الحج فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ثقة أنه قال حدثنا أبو عاصم اسمه الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جرير هو مدلس إلا أنه قال أخبرني منصور هو منصور بن عبد الرحمن هو منصور بن عبد الرحمن بن فلح العبدري بن عبد الدار عن أمه صفية وهي صفية بنت شيبة الحجبي شيبة الحاجب حاجب الكعبة أمه صفية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل هل يحل أو يحلل ضبط هكذا ضبط خطأ فيما يظهر فليحلل أي يسير حلالا من الإحرامه قالت ولم يكن معي هدي عائشة أسماء قالت ولم يكن معي هدي فأحللت وكان مع الزبير زبير بن العوام من يكون هذا من أسماء زوجها كان مع الزبير هدي فلم يحل فلبست ثيابي وجئت إلى الزبير فقال قومي أني فقلت أتخشى أن أثب عليك سبحان الله يعني نعم أتخشى أن أثب عليك وفي رواية عند مسلم استرخيني فقلت له أتخشى أن أثب عليك يعني كان تريد نعم فهذا كله يدل على أن الذي لم يكن معه أحد فكان قد حل بعض من قال كان فسخ الحج لهم خاصة هذا هو قال حدثنا أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث صدوق أو ثقة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي كان يهم هو ثقة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو المعروف بربيعة الرأي من الأئمة عن الحارث بن بلال ابن الحارث المزني ذكره ابن حبان في الثقات والذهبي قال انه اسلم وابن حجر يقول انه مقبول معناه اذا انفرد لا تقبل روايته الا اذا كان توبع عن ابيه بلال بن الحارث الصحابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة. هذا الحديث في الحقيقة يخالف ما جاء أن الحديث السابق عن صراحة بن مالك قال بل لأبد الأبد ولذلك بلال ابن الحارث هو مستور لم يوثق وقد خالف الصحيح ويسمى ماذا اصطلاحا في اصطلاح يسموه منكرا نعم فهذا منكر لأجل الحارث وهذا الحديث أخرجه أيضا غير واحد من الأئمة من طريق العزيز منهم الإمام أحمد وكذلك الدارمي نعم من طريق العزيز الدراوردي نعم ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خاسم الضرير عن العامش سليمان بن مهران ثقة عن إبراهيم التيمي وإبراهيم بن سليمان التيمي ثقة عن أبي سليمان التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم khasatan. Yani wallahu a'lam, yani amru nabiy sallallahu alaihi wasallam kana khasatan lahu hadha alladhi yani yaqsid. الآن يعني حقيقة كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وهو يعني في الذين كانوا حاضرين الذين كانوا حاضرين وهناك قال أنا أعيد فصل الحج عنكم فقال بل لنا خاصة فيكون يوافق حديثه معه. وأنا هنا علقت يعني الشيخ الألباني على كلامي منكر قال منكر لكنه يوافق مع الحديث الصحيح وهو عن أبي ذر رضي الله عنه. ولذلك أنا علقت عليه لأجل الحارث قال الشيخ منكر لأنه قال بل للأبد بل للأبد، لكن هنا هذه الرواية جاءت بل للأبد يعني فيما بعد بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، هذا الذي يتعين لنا فهمه إن شاء الله. ما في عدة هذا الإسلام؟ إلا إبراهيم هذا مدرس وعن عن عن أبي. لكن إبراهيم بن سليمان إبراهيم بن يزيد التيمي إبراهيم بن يزيد إبراهيم. نعم. عن شريك إبراهيم شريك. ومدرس عن عن عن أبي يزيد. أنا أبي يزيد التيمي لكنه يقويه الحديث السابق بلال بن الحارث وأبو معاوية هنا قال ومن أربعة طرق أخرى أيضا روى عن سليمان أن يزيد التيمي أن يزيد التيمي هذا في صحيح مسلم، هذه الرواية في صحيح مسلم راجعوا وهي موجودة في أبي معاوية من أربعة طرق. أنا لما رأيت هنا منكر فأنا ما قلت القواعد ما تقتضي أن يكون منكر ما دام قد يوافقه ثقة آخر أو مثله فيكون الحديث على الأقل ضعيف وضعيف يكون حسنا لغيره فيكون خاصة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسخ الحج إلى العمرة ويكون فيما بعد كما قدمت الكلام بأنه إن شاء الله جاز لأي إنسان أن يحج أي نوع من الحج وليس عليه حرج. نعم. ثم بعد ذلك قال بعض السعي بين الصفا والمروة. فأنا علقت لكن لا يكون هذا التعليق سوء الأدب مع الشيخ الألباني رحمه الله لكني علقت لنا رضي الله يبارك فيك. ثم قال بعض السعي بين الصفا والمروة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ثقة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي هشام بن عروة أخبرني أبي وعروة بن الزبير قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ما أرى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة أو ألا أطوف بين الصفا والمروة لأن الله تعالى قال لا جناح عليهما لا جناح عليه أن يطوف. ولو قرأنا هذا يكون أفضل أخذا من الآية ما أرى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة. قال إن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا أن يطوف فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هو يقول لا جناح عليه ألا أطوف. والآية قالت عائشة رضي الله عنها قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. ما قال ألا يطوف، لا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كان عائشة رضي الله عنها تقول ولو كان كما تقول أنت يا عروة لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزل الله هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا أحلوا لمنار فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قد هذه كلها من مواضعات واصطلاحات الجاهلية كانوا حملوا دينهم على ما رأوا. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هؤلاء الأنصار أيضا ذكروا ذلك له صلى الله عليه وسلم فأنزلها الله تبارك وتعالى ولا جناح عليه لا تظن أن هذا جناح لا جناح عليه يحفظ بهما ولا يقال إنه هذه الصيغة من الآية تدل على أنه لو لم يقف ما عليه شيء لو لم يقف ما عليه شيء لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال خذوا عني مناسككم فهذا يكون من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قوله تعالى فلا جناح عليه يطوف يعني على ما كانوا يعتقدون أن فيه جناح فلا يحل لهم أن يطوف بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزلها الله تبارك وتعالى أي فلا جناح عليه أن يطوف بهم فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة من لم يطوف بين الصفا ما أتم الله هنا قالت ما أتم الله وفي الشروع نجد الأئمة رحمة الله عليهم قالوا هذا يدل على أن الصفا والمروة ليس بركن بعضهم قال واجب ويوفى بالدم ويفدى بالدم هكذا ذكروا لكن هناك من الصحابة من رأى أنه لا يصح الحج إلا بعد الطواف بين الصفا بعد الطواف بين الصفا والمروة ومالك رحمه الله روي عنه أنه لو ترك وذهب إلى بلاده أو إلى وطنه بعيدا ولم يطف وعرف الحكم فيفدي هناك هكذا قال مالك رحمه الله فلكن إذا كان موجودا في مكة فيجب عليه أن يتلقى مالك رحمه الله وأما إذا كان قلنا أنه ركن فهذا يجب عليه أن يرجع له ولو بعد حين إذا قدر هذا نتيجة القول بأنه ركن والحج لا يتم إلا بالركن فيكون في هذه الحالة تنبني عليه أشياء كثيرة كان لا يقرب زوجته إلى آخره نعم هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا من طريق وكذلك من طريق مالك والإمام مسلم وغيرهم أيضا ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولا عمري هذا قسم معروف هذا هذا قسم معروف نعم هذا قول عائشة ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك فأنزلها الله هي كلها قول عائشة فلعمري أي أقسم بعمري هذا جائز لكنه أصله لعمر الله نعم قول التقي وإن تهلهل نسجه خير لعمر الله من برديكم فالأصل هو عمر الله لكن جاز على ما ركب على ألفنة الناس جاز أن يقول لعمري ولا يقال إنه حرام فحلفت وما تقصد إلا حلف بالله عز وجل ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد هو القرافسي قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا هشام الأسطوعي هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله هو سنبر الأسطوعي ثقة عن بديل بن ميسرة بديل بن ميسرة العقيلي البصري ثقة عن صفية بنت شيبة وهي صحابية حجبية عن أم ولد لشيبة قالت عن أم ولد لشيبة وهي صحابية قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول لا يقطع الأبطاء إلا شدا أبطاء هو مسير الوادي الطائر لأن هو الذي الآن جعل علامته بالأنوار الخضراء أو نعم فعلى كل حال لا يقطع الأبطاء إلا شدا وهذا هو الصحيح ولا يترك إلا للعذر فقط وأما النساء فظاهر يعني استثنينا منها نعم والرواية هذه جاءت عند أحمد وغيره لا يقطع الأبطاء إلا شدا لكنهم ما أوجبوا هكذا قالوا على كل حال بعضهم قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الرواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت في الوادي كان يشتد في السعي وكانت تدور عليه إزاره تدور عليه إزاره نعم هذه يعني كأنها فيه إخبار أن الراوي يحفظ القصة تماما ويتصور كأنه معه ومعه كذا، فهذا هو الصحيح. لكن إذا ترك السعي في الوادي أو في موضع الشد وموضع الجري فهل عليه شيء فدية؟ قالوا ليس عليه فدية. ثم قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله، علي بن محمد الطنافسي، عمر بن عبد الله هو ابن أنس الكوفي ثقة، قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا أبي وكيع بن الجراح ابن مليك الرغاسي. جراح وكيع الابن ثقة معروف كبير، لكن والده يهم في بعض الروايات، صدوق يهم. عن عطاء بن السائب هو أيضا يعني يخطئ أو يختلط، عن كثير ابن جمهان، كثير ابن جمهان السلمي مقبول، عن ابن عمر مقبول معناه لم يوثقه إلا ابن، وليس له رواة إلا أن يكون راويا أو ثلاثة. خرج من جهالة العين إلى جهالة الحال، هذا هو من التفصيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال ابن عمر رضي الله عنه قال: إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشي لأن إن هذه شرطية، إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير، الله أعلم. يعني قوله فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، هذا لا شك أنه هو الثابت، لكن وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، الظاهر في غير هذا الموضع، غير موضع السعي والجري، فكأنه يقول وأنا شيخ كبير، يبدو والله أعلم هذا اعتذاره لترك السعي. أولا الحديث هذا في الحقيقة جاء من طرق أخرى أيضا، هو كثير من اسم جمهان مقبول، لكن جاءت هذه الرواية عند الإمام مسلم رحمه الله عن زهير عن عطاء بن السائب أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: إني أراك تمشي والناس يسعون، هذا في رواية مسلم، قال نعم والناس يسعون، فقال إن رأيت إن أسعى فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى وإن رأيت أن أمشي هكذا قال، لكن اعتذاره ما رد عليه إني أراك تمشي والناس يسعون، ما رد، إنما قال وأنا شيخ كبير، فيظهر أو ينجلي اعتراضه هنا، الناس يسعون لماذا أنت لا تسعى وتمشي، فيقول وأنا شيخ كبير. فإذا السنية تبقى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تترك في مثل هذه. كذلك جاء عند النسائي بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه كان سعى فقيل له مثل هذا فاعتذر مثل هذا على نحوه. كذلك يعني جاءت روايات أخرى أيضا وقال أنا شيخ كبير وعذر لأجل أنه لم يكن يسعى في موضع في الوادي في موضع السعي، ولا يقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ترك المشي. هذا هو لو فرضنا أنه يقول هذا الكلام الذي يظهر أن الروايات كلها طابقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السعي بين العلمين. نعم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا الحسن بن حي أو حسن بن يحيى الخشني الدمشقي، هذا كان صدوقا إلا أنه في كبره قد اختلط وكثر غلطه. قال حدثنا عمر بن قيس، عمر بن قيس المكي ولقبه صندل، هكذا لقبه صندل، كان كذبه الإمام أحمد غيره متروك الحديث. قال أخبرني طلحة ابن يحيى، هو طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله صدوق يخطي، عن عمه إسحاق بن طلحة هو مستور من طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج جهاد والعمرة تطوع. الحج جهاد والعمرة تطوع. هذا الحديث ضعفته لأجل أن فيه هذا المتروك، بل قد يكون ضعيفا جدا، ضعيفا جدا، لأن مداره على عمر بن قيس صندل المتروك. والحج جهاد هذا جاء في النساء، في حق النساء جهاد كنا الحج كما يأتي، هذا خاصة بالنساء. لكن العمرة التطوع هذا منكر لا شك فيه، لأن الروايات جاءت الآية الكريمة نفسها وأتموا الحج والعمرة لله. والعلماء قالوا ليس المقصود الإتمام فقط إذا بدأ، إنما المقصود منه يجب أن تودوا الحج والعمرة تامة، فيكون تكون العمرة أيضا ليس تطوعا، في العمر مرة واحدة تكون عمرة واجبة، كذلك الحج في مرة واحدة في العمر، هذا هو الصحيح، فيكون الحديث مخالفا لما جاء في الصحيح فيكون منكرا بهذا المعنى. أما الحج جهاد فهذا جهاد ليس للناس عامة، جهاد النساء، الحج جهاد النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم جهادكم الحج، تأتي الروايات. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أنه قال حدثنا يعلى ويعلى بن عبيد مناقص ثقة أنه قال حدثنا إسماعيل. من يكون هذا إسماعيل؟ وفي هذه الطبقة وإسماعيل بن علي أيضا، لكن هنا إسماعيل بن خالد الأحمسي ثقة، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ثقة. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه، وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء، كنا نستره من أهل مكة لا يصيبه شيء. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا بمثله سندا ومثلا. فسر ابن حجر متى كانوا يسترونه لا يصيبه شيء؟ قال ابن حجر في فتح الباري كان هذا في عمرة القضاء، لأن عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة لما جاءوا بعد الأذنة وبعد الصلح، فكان أهل مكة جلسوا على قعي قعان، وكان الرواية صحيحة جاءت قال نرى ناسا قد وهنتهم بهم يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشفوا على أكتافهم يطبعوا ويرملوا تحريك بتحريك الكتف وتقارب الخطب، فقالوا إنهم إلا كالغزلان هكذا. فهنا في هذه الحالة من المخاف الأحد رمى السهم أو شيء، فقال كنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. نعم، فسترهم على كل حال جاء في بعض الروايات عند البخاري رحمه الله أيضا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترناه من غلمان المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ثالثة سترناه من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. هذا هو الحاصل، أنه سترة كان أو كان ربما أحاطوا من هذا الجهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. درسوا ظهورهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا رمى أحد يأتي على ظهره سترنا هنا، وهؤلاء الرجال والنساء كانت تقل مثل هذه حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، رضي الله عنهم وقاتل الله شوه وجوه هؤلاء الذين يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدث باب العمرة في رمضان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان هو الثوري عن بيان هو بيان بن بشر الأحمصي ثقة، وجابر عن الشعبي. هنا بيان وجابر، جابر هو جابر بن يزيد الجعفي ضيف الحلمي، لكن لا يضر وجوده في السند لأن بيان مذكور معه، يعني بينا جابر إن كان ضعيف الحفظ فلم يخطئ في هذا فقد وافقه ثقة المعروف بيان بن بشر الأحمسي وجابر عن الشعبي إلى ما يروي عن الشعبي عامر بن شراحيل الثقة عن وحب بن خنبش هكذا جاء وقيل هرم بن خنبش وهب أو هرم جاء في روايات باسمين فقط وقال العلماء وهو ابن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجته عمرة في رمضان تعدل حجته وهذا هو يعني الحديث الصحيح هذا الذي يجعل الناس انهم الحمد لله يكثرون وجاز لهم ان يكثروا بعضهم راى ان الرواية سبحان الله يعني ما أن الرواية صحيحة وجاءت من طرق كثيرة إلا أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أفضل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لماذا لم يعتمر وكذلك الصحابة لهم عذرهم لهم عذرهم يعني ليس سهل في تلك الأيام اللي كان يأتي للعمرة وحده وكانوا يأتون للحج ويعتمرون أيضا لكنه لا يقال ان لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالغزوات قد انشغل الزهره بالغزوات اشياء كثيره فهذه التعليلات بارده التي يعللون بها ان هذا لا يكون صحيح هذه كلها لا ينبغي ان يقال بالراي نعم ما دام الحديث صحيح كذلك الامام احمد اخرج هذا الحديث من طريق وكيع وكذلك من طريق يعني وكيل وطريق داود الزحافري وغيره وغيره ورواه مسلم أيضا لكن جاءت بعض الروايات التي هي في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن امرأة من الأنصار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك تحجي معنا قالت يا رسول الله ما كان لنا إلا ناضح نسقي بها بستاننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي حجة معي هذا أيضا صحيح إن شاء الله وأخرجه الإمام مسلم هذا عند البخاري أخرج عند ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري عند مسلم بدون لفظ معي يعني تقضي حجتك فيكون هذا الحديث رحمه الله في فضيلة عمرة رمضان وأما ما يتفاوتون ويتماوتون في 27 ليلة 27 هذا الذي داخل فيه هذا لا شك فيه لكن المصلحة تقتضي ألا يزدحموا إلى حد قد يكون فيه صعوبة على الناس نعم الأيام القديمة أو الأيام الماضية اللي كان الحج خفيف أو الناس ما كانوا يأتون كثير كان سهل حتى في ليلة 27 أيضا لكن الآن بالحقيقة حينما يقول العلماء ينبغي أن تزدحم على هذا المال وإلا لا يجوز لهم أن يحرموا يقول لا يجوز نعم ثم قال حدثنا محمد الصبار قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال وحدثنا علي بن محمد هو طنافسي وعمر بن عبد الله هو ابن حنش الذي مضى بين الثقة قال حدثنا وكيع جميعا عن داود بن يزيد الزعافري هذا ضعيف ضعيف الحفظ عن الشعبي عن هارم بن خنبش هناك كل ذكر وهب بن خنبش وهو كان ينادى أو كان يسمى بالاسمين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة هذا الإسناد يكون ضعيفا إلا أنه حسن لغيره والحديث صحيح طيب بالجملة إذا حكمت على الحديث كما يحكم الترمذي رحمه الله فتقول هذا حديث حسن وصحيح حسن صحيح يعني حسن من جهة حسن لغيره وصحيح بذاته ثم قال حدثنا جبارة بن مغلس هو الحماني ضعيف الحفظ قال حدثنا إبراهيم بن عثمان وابن عبد الله بن المقارب متروك الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد والنخي ثقة عن ابي مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. نقول هذا لاجل انه مطروح في ابراهيم بن عثمان، قد يقال هذا اسلام ضعيف جدا وحديث صحيح من غيره من طريق غيره. ثم قال حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خاسم عن حجاج عن عطاء، حجاج بن عطاء ضعيف الحفظ عن عطاء وابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرة في رمضان تعدل حجة. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقد هو الحراني الاسدي ثقه، قال حدثنا عبيد الله بن عمر هو الرقي ثقه، عن عبد الكريم هو ابن مالك الجزري ثقه، عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان بعد الحج. هذا الإسناد صحيح، فجاء هذا الحديث من عدة طرق صحيحة، ولا يضر وجود روايات أو وجود من روى من الضعفاء فيتقوى بهذا الحديث الصحيح. والضعيف ليس بلازم أن يكون يخطئ في كل شيء، فقد يصيب نعم، وقد يكون الثقة إذا يخطئ وقد يكبر الجوارح. ثم قال بعض العمرة في ذي القعدة، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة ثقة، عن ابن أبي ليلى، من يكون هذا؟ محمد، ليس ابن أبي ليلى عبد الرحمن، محمد بن أبي ليلى القاضي كان ضعف حفظه، ربما القضاء يجعل هذا الشيء لأن القضاء شريك بن عبد الله النخعي صرحوا قالوا ضعف حفظه لما تولى القضاء. فمحمد بن ابي ليلى قاضي مشهور ولكنه حفظه ضعيف في الحديث، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ذي القعدة. هذا الحديث في الحقيقه وان كان فيه محمد بن ابي ليلى ضعيف، لكن الروايات الصحيحه جاءت في هذا المعنى لم يعتمر، بل جاء رواية قول عائشة رضي الله عنها قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني الثقة عن العامش عن مجاهد بن الجبر عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا بذي القعدة. النفي والاستثناء يفيد الحسن، وهذا هو الذي قرر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في القعدة. تأتي الرواية العمرة في رجب أيضا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن علاء الهمداني ثقة، قال حدثنا يحيى بن آدم هو القرشي ثقة، أبي بكر بن عياش، هذا أبو بكر بن عياش كان ثقة إلا أنه لما كبر فاختلط عليه، ولكن أنا بحسب فما وجدت أن يحيى بن سمع منه قبل الاختلاط، نعم لم يظهر لي أنه سمع منه قبل الاختلاط والله أعلم. عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن حروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجب، قالت عائشة فقالت عائشة رضي الله عنها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا وهو معه، هي تقول ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر معه، يعني ابن عمر. فهذا الحديث في الحقيقة يدل على أن ربما الرواة اشترط عليهم الأمر والله أعلم، فلا نقول أن ابن عمر ثبت عنه هذا الشيء لأن فيه ضعفاء. فيكون على كل حال ثابت في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره كانت في رجب. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القتل، وكذلك في مسلم قال لما قالت في صحيح مسلم في هذه الروايه نفسها قال الراوي وابن عمر يسمع ما قالت، يسمع ما قالت، فما قال لا ولا نعم سكت. هذا لفظ صحيح المسلم، فمعناه انه كان اذا ثبت فيقول هو ثابت. نعم ثبت على كل حال، كانوا توهم في هذا انه ما دام في البخاري هذا نقلت عنه، وهو انه ثبت عنه. ولما قال وهو كان معه فدل على انه نسي، فلم ينكر على عائشه رضي الله عنها ان ينفي ما قال نعم ولا سكت. والسكوت، والسكوت هو الرضا بقول عائشه رضي الله عنها. فاذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان قال هذا الكلام، ولما سمع من عائشه رضي الله عنها بدا يكون رجع عن هذا القول مطلقا. نعم. بعض العمرة من التنعيم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو اسحاق الشافعي ثقه، هو أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد ابن العباس ابن عثمان ابن الشافعي. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن عوس، عمرو بن عوس ابن أبي عوس ثقة تابعي كبير، قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم، فيعمرها أي يجعلها تعتمر من التنعيم. وسببه معروف وهو الحديث الآتي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أن قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نوافي هلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل. نوافي هلال ذي الحجة كأنها فيه تجوز، يعني كنا قريبا من هلال ذي الحجة، لأنه قد ثبت أنه خرج صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني 25 من ذي القعدة مضت قريب من ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلل، وفلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، فكنت أنا ممن أهل بعمرة. عائشة رضي الله عنها قالت أنا أهللت بعمرة. قالت فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، يعني لم أعتمر. في الحقيقة هنا اختصار الروايات الصحيحة واضحة جدا، أنه لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فحفظت، قالت فحفظت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أبكي، فقال ما لك أنا فستي أي أحذتي؟ قالت نعم. وفي رواية أنه لا أصلي، هذه إصلاحات النساء اليوم، أنا لا أصلي، المرأة إذا قالت أنا لا أصلي ما أنا في عذر الحيض. فرواية جاءت عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح قالت لا أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعي عمرتك وانقضي راسك، يعني كان تغسل راسها، وامتشطي واهلي بالحج، يعني ليس معنى انها تخرج من الاحرام، انما تجعل الحج تدخل الحج على عمرتها. قالت ففعلت، دعي عمرتك الان لا تفكري في العمره، وانقضي او انقضي، جاء هنا انقضي لكن الصحيح انقضي، ايش عندكم قاف ولا انا اختافيا، فانقضي راسك وامتشطي واهلي بالحج. الامتشاط قالوا انها تكون للمراه تصلح شعرها انها تمتشط حتى بالمشط بحيث بالشده حتى تنتفر او تنتفر الشعور، فهذا هو كله يكون معنا امتشطي واهلي بالحج قالت ففعلت ولما كانت ليلة الحصبة ليلة الحصبة هو الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب في منى بعد يوم بعد أيام التشريق ليلة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. الآن هي جمعت بين الحج والعمرة، أولا كانت بنية المطر، انظروا التفصيل هذا مما عرض فيه توضيح بأنها كانت على عمرة ولم تقدر أن تعتمر لأنها قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعل الحاج إلا غير ألا تطوفي بالبيت، ولما لم تطوف بالبيت لا تطوف بين الصفا والمروة أيضا، فدخل عليها الحج أو جاء وقت الحج وهي لم تطهر، فيجب أن تدخل على نفسها مثل هذه المرأة الحج وتذهب وتأتي، وفي هذه الأيام تكون قد طهرت، بعدما تكون قد طهرت تطوف وتسعى وقد قضت عمرتها وحجها. هكذا جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قضيت حجك وعمرتك. قالت يا رسول الله إن صواحباتي، هكذا جاء في بعض الروايات، يعني ضراتي، لأن إن صواحباتي يرجعن بالعمرة والحج وأنا أرجع بالعمرة والحج فقط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فقال لأبي عبد الرحمن بن بكر خذ أختك وأعمرها من التنعيم. القصة أنا جمعت هذه كلها فيها من بعض الطرق، قالت فأردفني ورايا فكنت أذهب إلى التنعيم وأنا أنام وأنعس وأضرب رأسي في ظهري فكان يدفعني. يعني هذا تفصيل عجيب جدا. فاعتمرت من التنعيم وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم توافوني على الحجون، يعني قدر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقمرون، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من المحصب ومخرجه يكون إلى الجهة كما جاء في الحج بجهة سبيكة كما هو معروف. حتى القديم كانوا لهم ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، القديم كانوا يسمون سبيكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وصلوا قالوا قضيت عمرتك في قارتنا، وفي رواية أخرى قضينا عمرتنا، هذه رواية مشكلة. فكان عبد الرحمن بن أبي بكر أيضا كان قد اعتمر، والذي ظهر أنه عبد الرحمن لم يعتمر مطلقا إنما كان معه، ومن هنا مسائل جاءت على أنه عمرة مكية وكذا، كلما الحجاج يحجون في هذه المسألة ذكرت لكن أتهيب أن أخرجه لأن مثل فيها شيء. الكتاب هذا يمكن منذ أكثر من 20 سنة هذا جائز، لكن أريد أن أخرجه إن شاء الله في هذه الأيام جلست الآن. فالذي يظهر أن عمرة هذه عمرة مكية التي لا ينبغي أن يكون إلا استخلصت من الموضوع أن عبد الله بن عمر وغيرهم الذين كانوا يكونون في مكة مجاورين ما كانوا يخرجون إلا إذا تحشم أو تحمم الرأس، يعني يكون يطلع الشعر بحيث يحلق أو يقصر، وهذا لا يكون إلا في خلال 20 يوم أو أسبوعين أو بهذا. أما كل يوم يذهبون و نعم يسلخون رأسهم ما يكون شعر كيف يعملون ما ندري. فإذا الحلقة أيضا من أعمال العمرة. ففعلت لما قال ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة، في هذه الحالة لما أدخلت على نفسها الحج فليس عليها هدي، فأي امرأة ابتليت بهذا وأدخلت حجتها مع عمرتها فليس عليها هدي. لكن إذا كان من أول الأمر نوت هي نفسها، إذا كانت نوت هي نفسها قرانا الله على مساحة الهدي وكان عليها على هدي. وكذلك إذا نوت الأمر يعني قران أو أمر مع الحج فأصيبت مثلها بمثل هذا ما اعتمرت ما ذلك يجب عليها على هدي في هذه الحالة. ثم قال بعض من أهل بعمرة من بيت المقدس قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا عبد العال بن هو السامي البصري ثقه عن محمد بن اسحاق صاحب السيره قال حدثني سليمان بن نعم بعزيت هنية. أنت في جدة مقيم؟ أيوة. واللي يبيع عمره؟ أيوة. كيف؟ لأن أحرم قريب أحد الرعد. لا خلاص إن شاء الله جدة قريب وأنت تذهب ثم ترجع مرة ثانية إن شاء الله. أنت مقيم أو من أهل جدة؟ لا. فإذا إن شاء الله إذا بقيت أيام كن ربما شهر أسبوعين أو كذا لا بأس أن تخرج القريب، لكن بهذه الصورة عمرة بعد عمرة هذا الذي ما وجدنا فيه عمل صحيح. لكن الآن تريد عمرة مو كذا؟ طيب اللي مو بعد عام مباشرة لا لا خلي تمضي عليك أيام. أنا من أول ما أخذت عمرة من جد. ما أخذت؟ لا ما أخذت. ليش؟ ما افتكرت إنك عمرة. طيب يا جيت لزيارة فإذا جاز لك الآن تقرأ. أنا كنت أحسب أنك اعتمرت. لا ما أخذت عمرة. فإذا تقضي إن شاء الله إلى التنعيم أو إلى أي جهة أنت ساكن. لا تنعيم لك أنا بنسأل عنه. أنا ما في شيء إن شاء الله. طيب تخرج إن شاء الله. أي نعم. الله يسلمك. عمرة هنا ذكر عمرة. أيوة. إلى هو عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن حبيب أبي ثابت لكن أنا عروة بن المدرس سعد المدرس عروة بن المدرس سعد صحابي يأتي إيه؟ عروة بن المدرس صحابي لا عروة المزني عروة الراوي الشيخ الحبيب الأبي ثابت نعم فمن يكون وإما أو على كل حال يعني الله أعلم يعني أنا كتبت إن شاء الله نأتيكم يقول هناك امرأة تسأل أنا أقيم في بلاد الكفر من أجل دواء لا يوجد في بلاد المسلمين هل أستطيع أن أقبل التعميم لأن لو قدر الله مثل في هذه البلاد يرسلونني إلى بلدي بدون تكلف وإذا لم أقبل التعميم أو لا تستطيع عائلتي بتكلفتي وأنا أحب أن أدخل في بلاد المسلمين على كل حال التعميم أجاز العلماء للإضرار تعرفون في مسائل السيارة وغيرها بعد أيضا إن شاء الله جاز لك خاصة في بلاد الكفر إذا ذهبت إن شاء الله فيكون جاز لك إن شاء الله وتؤمنين نرجو من الله وخاصة هم يؤكدون حتى كأنهم يعني عند التأشيرة إذا ذهب أنا أذكر أنا كنت رايح في عملية في فرنسا كذا عملية الركبة فأكدوا هناك في السفارة قالوا أمن سفارة يعني فرنسا أو شنغن ولكن ما كنت أعمل دول أنا وذهبنا هكذا ونرجو من الله نعم لكنهم يؤكدون بالحقيقة فإن شاء الله ما دام جاز العلماء وهذا اضطرار في بلد الكفر لدينا تجار يقومون بمساعدة الناس نتيجة لنقص السيولة يقومون بأخذ شيء مصدق من الشخص وبعد يوم أو يومين يسلمون المبلغ لهذا الشخص ذكر لي هذا في ليبيا ظاهر سؤالنا أن يقول له هذا الإخوان الليبيين دائما يذكرون هذا في الحقيقة قالوا لا يمكن إلا بهذه الصورة فإذا كان شيء مصدق والمبلغ مصدق هذا ظاهر كأنه يعني مؤمن ومضمون وإنما اضطرف فيه إذا كان لا يكون مضمونا فهنا مضمون إن شاء الله وحاجة قائمة قالوا ما يمكن غير هذا قلنا هل يمكن غير هذا الطريق قالوا ما يمكن إذا ما كان يمكن على كل حال فلا يكلف الله نفسا إذا سهى ولا إلا أوسها والضرورات طبعا المحظورات إن شاء الله إن كان محظورا فيها الشيخ المصدق هو مؤمن والله أعلم ما هو حد الحرم حد الحرم هي هذا متوارث من عهد إبراهيم عليه السلام العرب كانوا يتشرفون بتجديده كلما فتى شيء والحمد لله الذي أكرمني كنت باللجنة رأيت عجب وعجاب سبحان الله قديم جدا بجانبه يحطون ثاني وثالث وهكذا فهذا متوارث والآن الحمد لله قبل 20 سنة قد بحث وحقق والحمد لله كنا نخرج بعد النظر في الكتب وغيرها وحصلة أشياء إن شاء الله حصلنا نصوص بنصوص واضحة أشياء بفضل الله تعالى كان قد طاب عن الناس فالآن بني على المداخل إن شاء الله نرجو من الله تبارك وتعالى والمسألة عند المساحة العسكرية كان الأمير سلطان رحمة الله عليه ولعله يبنى إن شاء الله على الجبال أيضا وهو معروف والمداخل معروفة الآن وأنت جاي من جدة بداية الحرم نهاية الحرم عند حرم بدون حرم مكتوب هذا كله ندعو الله تبارك وتعالى حرم فائدته أنه صلاة فيها 100,000 إن شاء الله ولا يجوز